والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها 23، ولا يزال الحديث موصولا حول حلقة الأمس، المتشابه أو موارد الاجتهاد في قضية الإيمان. كان حديثنا بالأمس حول هذه النصوص التي لا يراد بها ظاهرها من إجراء الكفر على أحد المتلبسين بها، بل يراد بها الزجر والتخويف والإنذار والتغليظ. ضربنا أمثلة: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كفر هنا لا تحمل على معنى الخروج من الملة والارتداد عن الدين إلا في حق المستحل، كما قلنا من قاتل أهل الإسلام على الهوية، من قتله لأنه مسلم بغير تأويل، وإلا فقد يتقاتل أهل البدع ويقاتلون أهل السنة، ولا يكون هذا ردة عن الدين لما قام في عقولهم وأذهانهم من التأويل. لكن القتل كفعل مجرد رغم أنه كبيرة وجريمة عظيمة جدا جدا، وأنه لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وأنه كما قال ربي جل جلاله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إلا أن القتلة لا يزالون من أصحاب الكبائر، من أصحاب المعاصي. لقد أثبت القرآن الكريم الإيمان للمقتتلين رغم اقتتالهم، فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. في القرآن أيضا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، بعد الحديث عن القصاص في القتلى. لكن السلف كانوا يقرون هذه النصوص ويمرونها كما جاءت، ويكرهون أن تتأول تأويلات تخرجها عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود الزجر والتخويف والتغليظ. فإن ذكرت مع كل نصوص هذه الباقة من التأويلات سوف يضعف هذا أثرها على نفوس المستمعين، وسوف يضعف المقصود بها في نفوس المتلقين. من فعش يقول له وقتال كفر لكن ليس مخرجا من الدين وهذا في حق المستحل، دع النص يترك أثره في النفوس زجرا وإنذارا وتخويفا وترهيبا. فإذا لمست عباءة القضاء وكنت في مقام إجراء الأحكام على معين لإقامة حكم الله عليه، فهنا يأتي النظر القضائي ويأتي التمحيص القضائي في تحقق الشروط وفي انتفاء الموانع. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا المقام مقام زجر تخويف من السرقة والسراق. لكن إذا جلست في منصة القضاء وجاء لك بسارق تبتدي تسأل هو سرق قد إيه؟ هل سرق من حرز؟ هل سرق نصابا؟ هل كان مضطرا؟ هل كان جائعا؟ هل له شبهة في هذا المال؟ هل كان متأولا؟ تستعرض أشياء كثيرة جدا قبل أن تأتي إلى إقامة الحد. والأصل في هذا ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا، فإن وجدتم له مخرجا فخلوا سبيله، فلأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. ينبغي أن نفرق بين مقامين، مقام الدعوة والإرشاد، وفيه يجب أن تطلق هذه النصوص كما أطلقها الشارع، ولا يتأول لها بما يضعف أثرها المقصود بها حتى تؤدي دورها في الزجر عن هذه المنكرات وتعظيم خطرها وتحذير الناس كافة من التلبس بها. المقام الآخر مقام التعليم وإجراء الأحكام، وهنا لابد أن نجمع بين النصوص الشرعية وأن نبين مذهب أهل الحق في التعامل مع أصحاب المعاصي وفي ضوابط إجراء الأحكام عليهم منعا للتدافع والتقاذف بأحكام الكفر بغير ضابط مع ما قد يترتب على ذلك من استباحة الدماء والأموال والأعراض بغير سلطان من الله عز وجل. الخلط ما بين هذين المقامين أدى إلى كثير من اللبس والاضطراب في إجراء الأحكام في واقعنا المعاصر. إن من الناس من ينطلقون إلى عبارات وردت في مقام استجاشة العواطف واستنفار الهمم وإيقاد جذوة الإيمان وتحريض الناس على الاحتساب العام، فيستخدمونها في إجراء الأحكام على المخالف. وضربنا مثال لطيف أمس، قلنا عندما خطب علي بن أبي طالب في أهل الكوفة يستنفرهم ويستجيشهم ويقول يا أشباه الرجال ولا رجال، لا يأتي أحد يقول شبه الرجل والخنثى المشكل، ونبحث في كتب الفقه أن أحكام الخنثى منطبقة على أهل الكوفة. يا أخي ليس هذا السياق أصلا وليس هذا المقام أصلا. المقام استنفار واستثارة همم واستجاشة عواطف لا علاقة لها بهذه التفصيلات الفقهية التي تتحدث عنها، وهذا يعرف من السياق ومن بساط الحال لا محالة. في المقابل رأينا من يغالون في إبراز عوارض الأهلية، الجهل والإكراه والتأويل والخطأ وما قام منها لدى بعض خصوم الشريعة في محاولة لكبح جماح الفريق الأول، فيستغرقون في ذلك ويوغلون ويكونون كأنهم في مقام المجادل عن المبطلين والمدافع عن المضلين، أو هكذا تبدو صورتهم، وقد يشنع بذلك عليهم وهم به كافرون. عندما كنا نرد في السبعينات القرن الماضي لما كنا نرد على دعاة التكفير قل لهم يا إخواني الزنا معصية كبيرة جريمة فاحشة مبينة، لكنه ليس كفرا، ليس ردة عن الإسلام. في فرق بين الردة وبين الزنا. يعني أنت بتدافع عن الزنا، يعني أنت يا أخي أنا لا أنا أدافع عن الحق، الحق الذي يقول الزنا ليس بكفر لكنه جريمة وكبيرة وفاحشة ومعصية. استمطر ما, ما, ما شئت واستدعي ما شئت من من من من ألفاظ الترهيب والزجر والتخويف، لكن ليس كفرا. وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، حتى قال على رغم أنف أبي ذر. والشريعة لم تعامل الزنا معاملة المرتدين، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والزاني بعد ما يوجد 100 جلدة لا يزال مسلما، في الجامع يصلي وبين جماعة المسلمين يغنو ويروح. وقل مثل هذا في الكبائر وسائر الفواحش. فعندما يعني تجادل، أنت تجادل لإثبات حقيقة عقدية أن المعاصي لا يكفر أصحابها إلا بالاستحلال، إلا بالشرك، لقول الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. اللي يضبط هذه المسألة التفريق بين المقامين، مقام الدعوة والإرشاد ومقام إجراء الأحكام. لو أنا بخوف الناس أخطف فيهم أزجرهم عن الحلف بغير الله، أقول: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم، من حلف بالأمانة فليس منا. لكن إن كنت في، لكن لو جاء لي بمن حلف بغير الله، امسك المرتد اللي حلف بغير الله، لا لا لا لا بالراحة. إن كان المقصود إجراء الأحكام على معين من الناس، قل له: لا، الحلف بغير الله شرك أصغر، كفر أصغر، وقد يكون كفرا أكبر بحسب حال قائله ومقصوده. فإن قصد تعظيم المحلوف به كتعظيم الله فهذا هو الكفر الأكبر، إن لم يقصد هذا فهو كفر أصغر أو شرك أصغر. يبقى ده مقام وده مقام، وأعطي لكل مقام حقه. المسألة الثانية تحقيق المناط في رد الحكم الشرعي من القضايا الاجتهادية. اتفقنا ان رد الحكم الشرعي كفر، الذي يرد ما انزل الله يدفعه، يكرهه، يحاربه، يمقته، يسخطه، لان اصل الدين كما قلنا مرارا تصديق الخبر والانقياد للشرع. من لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد لم يثبت له عقد الإسلام. لكن هل الرد حدث في الموقف ولا لا؟ يعني هل تحقق مناط الرد المكفر أم لا؟ هذه يعني مجال لتفاوت الاجتهادات وتباين التقديرات. دائما كل ما تعلق بتحقيق المناط فيه نسبة منه تكون اجتهادية، إن في نسبة واضحة جدا إن المناط متحقق، نسبة واضحة جدا المناط ليس بمتحقق، وفيه منطقة وسطى بينهما، ذلك الوسط الغامض ما بين طرفين، ظهر في أحدهما قصد الشارع إلى الإثبات، وظهر في الآخر قصد الشارع إلى النفي. في قول قد يكفر صاحبه إذا احتف بقوله له من القرائن ما يؤكد تحقق مناط الرد المكفر عنده. ونفس القول هذا في سياق آخر مع شخص آخر لم يتحقق في هذا المناط المكفر. يبقى القضية تكون في أصلها محكمة، لكن تنزيلها على وقع معينة تطبقها على الشخص بعينه، زي المريض، أصل المرض عذر في إفطار الصائم، لكن القدر منه الذي يتحقق به ذلك، هذه قضية اجتهادية، تحقيق المناط في شخص بعينه بعد الاتفاق على أصل القاعدة، إن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لكن لو واحد عنده صداع خفيف، هل هذا هو المناط الوارد في الآية الذي يبيح الفطر؟ السفر معياره إيه؟ واحد راح لغير جلفستون مثلا، هل ده يعتبر مسافر؟ يقصر الصلاة؟ امتدت هيوستن واتسعت أصبحت تسافر فيها 100 كيلو من يعني أطرافها إلى أطرافها. تحقيق المناط بعد اتفاق على أصل القاعدة هذا من القضايا الاجتهادية التي تتفاوت فيها الاجتهادات وتتباين فيها التقديرات. إذن هذه الدائرة ليست من المحكمات ولا من القطعيات، إنما هي من الظنيات والمشتبهات وموارد الاجتهاد، فما ينفعش إن احنا نقتتل بسببها، نتحارب بسببها، نتدابر ونتهاجر بسببها، فإن الاختلاف في مثل ذلك أكثر من أن ينضبط. ولو كان كل ما اختلف مسلمان في أمر تهاجر وتدابر وتنازع وتقاطع لم يبق بين أهل الإيمان عصمة ولا أخوة قط. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.